حراري وصفت من قال رحمه الله تعالى سعيد بن أبي عروبة ومن سعيد بن عبد بن أبي عروبة واسمه مهران يكنى أبا النضر أحد الحفاظ الأعلام سعيد الإمام سعيد بن أبي عروبة وهو أحد الأئمة الكبار وهو من أصحاب قتادة وهو ليشكر مولاه اتفق الحفاظ على تخريج حديثه ولا يختلف الأئمة لأنه من أوثق الناس في قتادة قد ذهب الطائفة من العلماء إلى أنه الرجل الأول في أصحاب قتادة يليه شعبة وهشام الدسوائي وليس الحديث هنا عن هذا الموضع قد تقدم هذا الكلام في أصحاب قتادة وكلام هنا على أصحاب سعيد نفسه فإن سعيدا له أصحاب قد يختلفون عليه فنحن لابد أن نتعرف على ذلك فمتى ما اختلفوا وجب الترجيح فيما بينهم وهذا الذي سيذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الموضع سيذكر أصحاب سعيد فإذا اختلف سعيد في شيء من أحاديث قتادة أو غيره وجب النظر في أصحاب سعيد لننظر ما ولا صح من ذلك نعم اختلط في آخر عمره وقد أكثر الأئمة السماع منه قبل الاختلاط منهم يزيد بن زريع قاله الإمام أحمد وقال ابن معين يزيد بن هارون صحيح صحيح السماع منه قال وأكثر الناس سماع منه عبدة بن سليمان ابن سليمان وقال ابن عدي عبدة بن سليمان ثقة وهو من أوثق الناس في سعيد بن أبي عروبة وعيد ما تتوفي سعيد بن أبي عروبة هو 1156 نعم هذا المشهور أنه 156 عاما يقول لنا بعض المشايخ قتادة ثابت البناني ثابت البناني أيوب السختياني نعم يقول لنا خمسة من تلاميذه يحيى بن سعيد يزيد بن هارون يزيد بن هارون خالد بن الحارث خالد بن الحارث خالد بن الحارث طبعا من أوثق الناس فيه نعم يزيد بن زريع يزيد بن زريع أيضا ثقة فيه في كلام وأيضا عبد الوهاب الخفاف عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عبد الوهاب بن عطاء الخفاف هذا صدوق في حفظه شيء هذا صدوق في حفظه شيء ولكنه كان ملازما لسعيد بن أبي عروبة فاشتهر به زاد إن شاء الله الخلاف فيه لأن بعض العلماء طعن فيه في سعيد بن أبي عروبة والطائفة وثقوه وفي الجملة صدوق في حفظه شيء وحديث لا بأس به في سعيد بن أبي عروبة سعيد بن عروبة تابعي أو صحابي طب الطبقة الثالثة هم الذين يدركوا الصحابة والرابعة الذين يدركوا الصغار الصحابة هو الخامس الذي كان لهم رؤية من الصحابة وليس لهم سمع أو هي الطبقة الخامسة إذا هو من طبقة من أدرك من الصحابة هو نعم هذه الصحابة ولا تابع لكن لهم غرض ماذا يكون ودليل أن تابع التابعين هذا ذات الصحابة هذا ذات الصحابة هذا تابعين أكيد هذا كمان من الصحابة هذا ثلاث من صحيح صحيح إذا ما صار من الثالثة نعم إذا ما صار من الثالثة طيب ما يكون الثالثة أبدا، لا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، أن الخامسة ندركوا الواحد واثنين الصحابة ولا هم رؤية وليس لهم سمع. غير طبق يلا الثالثة صحيح لا لو كنا بالخامسة خمسة زراعة بعض الصحابة إذا أثرنا حين إذن أنه تابع وهذا لا يمكن القول به إذا لابد أن يكون في السادسة والآن بشكل يلزم إذا قمنا في الخامسة يكون تابعي ويقول معدود التابعي يلزم يكون له رؤية مع الصحابة ونقول معدود التابعي كل واحد لكن تثبت له رؤية نعم في تثبت له رؤية صرف النظر عن الخلاف الموجود هل يسمى التابعين لمن سمع أو له رؤية هذا في خلاف بعض العلماء الصحابي يبقى الصحابة باب يعني باب فضل أما التابعي ما نثبت أنه تابعي إلا إذا كان له سمع ولا ثبت له رؤية مسألة أخرى لكن نحن إذا قلنا بينهم الطبقة الخامسة يلزم أنه قد رأى أحدا من الصحابة هنا يلزم من ذلك قتادة مدهولة نعم قتادة ستين نعم ستين ثلاث ستين طيب ماذا توفي؟ في سنة 2017 نعم الحسن البصري في سنة نعم في سنة في سنة في سنة عبد بن أبي سليمان أول لا عبد بن سليمان ما في أبي عبد بن سليمان عبد بن سليمان لا ما في عبد بن سليمان معروف عبد بن سليمان ليس بن أبي سليمان عندي بن أبي سليمان عبد بن سليمان نعم تفضل وقال ابن عدي أثبت الناشد ويسير يزيد بن جريج وخارج بن الحارث ويحيى بن سعيد وقال أحمد سمع محمد بن بشر وعبدة وعبدة منه جيدا جيد هو محمد بن بكر المثنى يا حبيب سعيد من انا الانصاري اكيد يا حبيب سعيد الانصاري ما متقدم شوي لا قطان اكيد لا لا والله كنت شفت هذا في قوله بيظهر متاكد صحيح طيب ماذا هو يا حبيب سعيد قطان وهذا دوفي 160 توفي 160 يعني قبل أن يرد الإمام أحمد أربع سنوات كيف صار الإمام أحمد في المدلة؟ يا أحمد ماذا رفع يحيى؟ لا لا 198 198 صحيح هذا توفي 198 صحيح لكن متى ولد؟ 120 120 وصل إذا كم عاش؟ 78 أنت ولد الإمام أحمد؟ 164 أدرك الإمام أحمد وأقل عنه؟ نعم ومتى توفي الإمام أحمد؟ 241 طيب هل تفكر الإمام أحمد السفير الثوري؟ لا لماذا؟ لأن السفير الثوري 161 لأن السفير الثوري توفي 161 وقيل 160 وقال أحمد سماع محمد بن بشر وعبد منه جيد ومحمد بن بكر البرساني قال وسماع عيسى يعني ابن يونس منه جيد وسمع منه بالكوفة وقال السهمي هو فوق هؤلاء يعني فوق محمد بن بكر وغيره في سماعه من سعيد قال وروى حديثه عنه صالح قيل لأحمد وخفاف قال ما أقرب إلا أنه كان عالما بسعيد قيل له يقولون سماع خارج منه بعد الاختلاط قال لا أدري وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة منهم محمد بن جعفر غندر اختلاط سعيد بن أبي عروبة ثابت لكن ما يعيد هذا الاختلاط من الكلام جماعة من العلماء يرون بأن اختلاط سعيد بن أبي عروبة اختلاط عدم تمييز ولكن لقيه جماعة من العلماء في آخر حياته فلن يخفي عنه شيئا لأن رأى ما يميز وذهب بعض العلماء إلى أن قد اختلط بمعنى أنه ما كان يحفظ